الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام ابن منده رحمه الله تعالى. ونحن كنا قد وقفنا على الباب 84، ذكر الأعمال التي يستحق بها العامل زيادة إيمانه والتي توجب النقصان. نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الأحد 21 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 و1000 من الهجرة النبوية. لا، احنا في ليلة الأحد العربي، الليلة سابقة على النهار. نعم، نبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ حمود الغريافي. نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا المسلمين يا رب العالمين. ذكر الأعمال التي يستحق بها العامل زيادة إيمانية والتي توجب النقصان. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عمر، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حاء، وأنبأ الحسين بن علي، قال: حدثنا الحسن بن عامر، قال: حدثنا عبد الله بن محمد العبسي، قال: حدثنا ابن وسهر، حاء، وأنبأ محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عين، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا عبد بن عوام عن أبي إسحاق الشيباني عن وليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. انتهى. قال: إرعاء عليه، يعني إبقاء عليه، رعاية لحاله وعدم إضجاره. وهذا الباب يؤكد صحة عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الأعمال متفاوتة، فلما تفاوتت الأعمال يتفاوت بذلك العاملون. نعم، أحسن. قال: أنبأ محمد بن حسين، قال: حدثنا أبو قلابة الرقشي، قال: حدثنا أبو عاصم النبي، وأنبأ محمد بن عقوبة، قال: حدثنا الحسن بن مكرم، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن سعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. انتهى. رواه أبو أسامة والحضرمي. انتهى. قال: أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر، قال: حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، وأخبرنا عثمان بن محمد التيمي، قال: حدثنا محمد بن عبد الحكم بن سلام، وأنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، قال: حدثنا عفان بن مسلم، حا، وأنبأ محمد بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة عن الوليد بن عيزار، قال: عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار وأوم إلى دار عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله، ولو استزدته لزادني. انتهى. قال: أنبأ محمد بن عقوب الشيباني، قال: حدثنا محمد بن شاذان النيسابوري، قال: أنبأ قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: عن أبي يعفور العبدي عن الوليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيباني قال: قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ فقال: قال: سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة على مواقيتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. انتهى. قال: أنبأ أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي حاء، وأنبأ حسان بن محمد، قال: حدثنا علي بن إسحاق البغدادي، حاء، وأنبأ محمد بن يعقوب، قال: حدثنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: أنبأ جرير جميعا عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها وبر الوالدين. انتهى. ذكر الذنوب التي تخرج العبد من الإيمان من الشرك والكبائر. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، أو تقتل ولدك يعني خشية أن يطعم معك، وأن تزني بحليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما. انتهى. قوله الذنوب التي تخرج العبد من الإيمان من الشرك والكبائر. الخروج من الإيمان على ضربين: خروج من الإيمان الواجب، وهذا يكون بعامة الذنوب والمعاصي، وخروج من الإيمان بالكلية، وهذا إنما يكون بالإتيان بما يضاد الإيمان. أي شيء هو ضد الإيمان فإنه يخرج الإنسان من الإسلام، إذا فعله أو قاله أو اعتقده. فمثلا ضد الإيمان الكفر، ضد الإيمان الشرك، ضد الإيمان النفاق الأكبر. فهذه الأعمال تخرج العبد من الإيمان. والذي يخرجه من الإيمان الواجب: كل الواجبات إذا ترك بعضها أو شيئا منها. ويخرج العبد من الإيمان الواجب فعل المحرمات، وبحسب ذلك يكون نقصان واجباته أو نقصان إيمانه الواجب. ولكن لا يجوز الخلط كما خلطت الخوارج والمعتزلة، فجعلوا كل ذنب مخرجا العبد من الإيمان، جعلوا كل ذنب مخرجا العبد من الإيمان، وهذا غير صحيح. لا يخرج العبد من الإيمان إلا ما كان سببا في دخوله إلى الإيمان. وهل يمكن لو أن رجلا ترك شرب الخمر هل يدخل في الإسلام؟ إذن ليس هذا ذنبا يخرجه من الإسلام. الذي يدخله في الإسلام هو الذي إذا فعله أو قاله أو تركه يخرج من الإسلام. فالذي يدخله في الإسلام التوحيد والإيمان والإخلاص. فإذا وجد منه الشرك في العبودية أو الإيمان أو الكفر في مسائل الإيمان أو النفاق، فهذا الذي يخرجه من الإسلام، وهو نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام كما تعلمون قد تكون قولية: يسب الله والرسول، قد تكون عملية: كإهانة المصحف أو السجود لغير الله ولو لم يعتقد في قلب، أو تكون اعتقادية كاعتقاد أن الولي أفضل من النبي مثلا، أو اعتقاد أن النار مثل الجنة عذوبة من العذاب كما تقوله أهل الحلول والاتحاد، أو أن الجنة ليست خالدة كما تقوله الفلاسفة ونحو ذلك. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا عمرو بن محمد بن منصور قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حاء، وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الأماطي قال حدثنا عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله فذكر نحوه وقال: فأنزل الله تصديقا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. انتهى. قال: أنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن المنصور والأعمش حاء وأنبأ علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حاء وأنبأ عمرو بن محمد بن نصور قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان ومنصور عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليل تجارك. انتهى. قال ابن مهدي في حديثه ثم ماذا؟ وأنبأ محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر عن منصور والأعمش عن أبي وائل ونحوه. انتهى. وهذا الحديث في نفسه يدل على أن أعظم الذنوب الشرك ثم ثم ثم ثم. إذن الذنوب تتفاوت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الذنوب تتفاوت. نعم. أصلك. قال رحمه الله تعالى أنبأ محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قلت وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلا أن أخا ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. انتهى. راه روح عن شعبة عن منصور نحوه. انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة حاء وأنبأ عمرو بن محمد بن نصور قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم حاء وأنبأ حسان بن محمد قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. انتهى. راه أبو خيثمة عن جرير عن الأعمش ومنصور بلفظ واحد. انتهى. قال أنبأ محمد بن أحمد بن محبوب المروزي قال حدثنا سعيد بن مسعود حاء وأنبأ محمد بن يعقوب بن يوسف قال أنبأ إبراهيم بن عبد الله بن سليمان السعدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأ سعيد بن إياس الجرير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم قعد وكان متكئا فقال ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ انتهى. قال أنبأ عمرو بن محمد ومحمد بن يوسف قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري إسماعيل بن علية علية قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن عبد الرحمن الجريري الجريري عن الجريري الجريري نعم عن الجريري عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أحدثك بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال وشهادة الزور ثلاثا أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلت ليته سكت. انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى حاء وحدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاستوى جالسا فقال وشهادة الزور أو قول الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا لي يا ليته سكت. انتهى. راه علي عن بشر بن المفضل وابن شاهين عن خالد. انتهى. هذا الحديث في حد ذاته رد على الخوارج والمعتزلة من جهة ورد على المرجئة من جهة أخرى، فإن الخوارج والمعتزلة سووا بين الذنوب مع أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب بينها، قال ثم ثم ثم، وجعل منها ما هو أكبر ومنها ما هو كبير. فهذا رد على الخوارج والمعتزلة، وفيه رد على المرجئة الذين يزعمون أن أفسق الخلق كأتقى الخلق. كيف يكون العاق لوالديه والشاهد للزور والقائل بالباطل كمن هو بار بوالديه حافظ لشهادته. تالله إن هذا لهو الضلال البعيد أن يسوى بين هذا بين الثرى والثريا. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنبأ عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن فرات قال أنبأ أبو عامر حاء وأنبأ عبد الرحمن ومحمد قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور أو قال وشهادة الزور. انتهى. قال أنبأ محمد بن عقوق قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الملك الجدي حاء وأنبأ أبو عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا عمرو بن مرزوق حاء وأنبأ خيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر بن عمر حاء وأنبأ أحمد بن محمد بن إسماعيل النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى حاء وأنبأ حسان بن محمد قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قالوا حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. انتهى. وهذا الحديث والذي قبله والذي بعده يدل على صحة عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن الكبائر في نفسها ليست على مرتبة واحدة، فمنها وإن كانت كبيرة تكون أكبر مما عداها. والكبائر كما نص عليها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى 70 أقرب منها إلى 7، وذكر بعض الروايات الكبائر 7 ونحو ذلك، فهذا من باب العد وليس من باب الحصر. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أخبرني أبي قال حدثني أبي حاء وأنبى عمرو بن محمد بن منصور قال حدثنا هذا السند يفيدنا أن والد الإمام بن مندى كان محدثا وأن جده كان محدثا، فهو من أهل بيت علم. وإذا كان الرجل من أهل بيت علم فإن الإنسان يطمئن أكثر، كما نص عليه الإمام الحافظ الخطيب البغدادي أن الإنسان إذا تربى في بيت علم يختلف علمه وخلقه عمن تربى في بيت لا يعرفون بالعلم ثم أصبح عالما. نعم. أحسن. قال رحمه تعالى: أخبرني أبي قال حدثني أبي حاء وأنبأ عمرو بن محمد بن منصور قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن وليد البسري قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظن أنه قال شهادة الزور. انتهى. رواه وهب وعبد الصمد وبهز. انتهى. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والفرار يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. انتهى. رواه عبد العزيز الأويس. انتهى. قال: أنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي قال عن سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. فذكر. انتهى. رواه وهب وعبد الصمد وبهز. انتهى. قال: أخبرنا علي بن حسين قال حدثنا حامد بن سعد قال أنبأ أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال حدثه أن نعيم المجمر حدثه أن صهيبا مولى العتواري حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد يخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلس على المنبر فقال: ما من عبد يأتي الصلاة الخمس ويصوم رمضان يجتنع كبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة، ثم قرأ: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية انتهى. صهيب مولى العتواري مكي مشهور، وروى عنه عمرو بن دينار، وهذا من رسم النسائي. قال أنبا أحمد بن إسحاق من رسم النسائي يعني من شروطه وطريقته. الإمام النسائي رحمه الله في الحقيقة أنه في رسمه وخطته في جمعه لسننه لا سيما المجتبى وكذلك السنن الكبرى أقوى شرطا من الترمذي ومن أبي داود فضلا عن ابن ماجه، لكن أخرت رتبة سننه مع أنه شديد رحمه الله، حتى إنه لا يقارن في الشدة في قبول الأخبار بمثل يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني والإمام البخاري. لكن سبب تأخر مرتبة سننه المجتبى أو الكبرى يرجع إلى أمرين والله أعلم. الأول أن فيه مناكير، ولكن رحمه الله عذره في ذلك أنه يروي المناكير لبيان النكارة. الثاني أنه تأخر وفاته فأخرت منزلته عن أبي داود والترمذي وصار بعدهما، فرتبة الكتب الستة البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم موطأ مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الإمام الدارمي، ثم صحيح ابن خزيمة، ثم صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة سمع عبيد الله بن سليمان الأغر عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة، فسألوه ما الكبائر فقال: الإشراك بالله والفرار من الزحف وقتل النفس، انتهى. هذا سند صحيح لم يخرجوه، انتهى. قال أنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى حا. وأنبأ محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الكبائر؟ قال: أن تشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموس. قال: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذب. قال أنبأ علي بن حسن قال حدثنا محمد بن إسحاق المسوحي ختن رسته قال حدثنا عبيد الله ختن رسته أو رسته ختن رسته نعم رسته صفة لأحد العلماء، وكان يقال له رسته يعني كلمة فارسية معناه الصادق أو معناه القوي الصادق. نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسوحي ختن رسته قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حاء وأخبرني أبي قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين وقتل النفس، انتهى. قال أنبأنا عمرو بن محمد بن إبراهيم وأحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا أحمد بن عمرو الشيباني قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، انتهى. هذه سند صحاح على رسم الجماعة أخرجها البخاري من هذا الوجه، انتهى. قال قال أنبأ عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأ عبد الرزاق بن همام حاء وأنبأ أحمد بن علي قال حدثنا معاذ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يشتم الرجل والديه؟ قال يشتم أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيشتم أمه. انتهى. قال قال أنبأنا عبد الرحمن أنبأ أحسن قال أنبأ عبد الرحمن ويحيى ابن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأ أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكبر الذنب أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب والديه؟ قال يسب الرجل والد الرجل قال يسب الرجل والد الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. لا يسب الرجل والد الرجل فيسب أباه أي يسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه. نعم حصل. ويسب أمه فيسب أمه. انتهى. نعم. قال أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وأنبأ حسين قال حدثنا حسن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة نحوه. انتهى. قال أنبأ محمد بن أحمد بن يحيى البغدادي ومحمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أبويه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل أبويه؟ قال يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أم الرجل فيلعن أمه. انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. انتهى. قال أنبأ محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن هاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الكبائر يشتم الرجل ولديه وذكر نحوه. انتهى. قال أنبأ عمرو بن ربيع قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثنا يزيد بن هاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من الكبائر يشتم الرجل والديه. فقيل له هل يشتم الرجل أباه أو قال أبويه؟ قال نعم يشتم أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيشتم أمه. انتهى. ذكر بيعة. هذا الحديث في خطورة المباشرة في السب وأنه أعظم، وفيه خطورة التسبب في سب الوالدين، والتسبب جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر. تأمل أنك أنت ما سبيت أبوك لكن سبيت أبا الرجل، فقام الرجل وسب أباك فأنت تسببت فأدخلت نفسك في الكبائر. قد يكون سبك إياه وشتمك إياه حقا في محله في رد عدوانه، لكن تعديه أدخلك في الكبائر، أو تعديك أدخلك في الكبائر. عندما يسب الرجل إنسانا ما لا ينبغي أن يدخل فيه أباه وأمه. يقول أنت ما تفهم، يمكن أن يكون له وجه. يقول أنت ما تفهم وأبوك ما يفهم، لا هذا ما يصلح، هذا فيه تعدي، فيحصل لك التعدي على أبيك. نعم. أحسن. قال رحمه تعالى ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على اجتناب الكبائر. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي حاء وأنبأ محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا علي بن المديني قال وحدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا قتيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، انتهى. رواه الفريابي وأحمد وعلي بن مديني وابن أبي عمر ومحمد بن عباد عن ابن عيينة انتهى. ورواه معمر وإسحاق بن راشد وابن أخي الزهري ويونس بن يزيد انتهى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على اجتناب الكبائر، وهذه البيعة سارية معنا، وهو أنه ينبغي للمسلم أن يعاهد نفسه ويفي بهذه البيعة التي طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه، وهي سارية في أمته، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له. فيه دلالة على صحة قول من قال من الفقهاء إن الكفارات في الدنيا كفارات للذنوب في الآخرة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل، يعني داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فقوله إن شاء غفر له، هذا الحديث متواتر معنى، قوله إن شاء غفر له نص على أن الكبائر لا تخرج الإنسان من الإسلام، خلافا للخوارج والمعتزلة، لأنه قال إن شاء غفر له، والله لا يغفر الكفر والشرك والنفاق، فعلمنا أن ما دون ذلك مغفور، وإن شاء عذبه نص على أن الله وإن عذب أصحاب الكبائر فإنه لا يخلدهم في النار. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنبأ علي بن محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن بشر المرثدي قال حدثنا خالد بن خراش قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة كما أخذ على النساء، لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزري، فمن وفى فاجره على الله عز وجل. بالتخفيف فمن وفى، فمن وفى فاجره على الله عز وجل. إذا جبت بالتشديد لازم يجيب على وجه الكمال، على أدنى وجه يكفي. طيب. وإبراهيم الذي وفى، وفى يعني أتى وباشر الواجبات على أكمل وجه، ووفى يقال في الطاعات، ووفى وأوفى يقال في العهود والمواثيق. ولا نزل فمن وفى فاجر على الله عز وجل، من أتى حدا فأقيم عليه الحد فالحد كفارته، من لم يقم عليه حد فالله حسيبه، انتهى. رواه عبد الرزاق انتهى. قال أنبأ محمد بن محمد قال قوله رواه عبد الرزاق فيه دلالة أن المصنف رحمه الله اطلع على المصنف، وأنه لم يكتفي بروايته من طريق عبد الرزاق حتى رآه في مصنفه. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى قال أنبأنا محمد بن محمد قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء، لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نعصيه في معروف، فمن أتى منكم حدا مما نهى عنه فأقيم عليه وهو كفارة له، ومن أخر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هنا يوجد إشكالية من يعرف جوابها. الأصل في التشبيه أن يشبه الشيء على أمر متقدم، على أمر متقدم متقرر، فتشبه الشيء بأمر متقدم متقرر، ولا تشبه الشيء بأمر متأخر، يعني لا تقول بيتي كدار عمرو الذي سيبنيه، ولكن تقول بيتي كدار عمرو الذي بنى. بيعة النساء كانت في السنة السادسة من الهجرة، تأملوا الآن، وبيعة العقبة التي يتحدث عنها عبادة بن الصامت كانت في السنة الحادية عشرة، في السنة العاشرة من البعثة أو الحادية عشر من البعثة. طيب السنة الحادية عشر والثانية عشر من البعثة، وبيعة النساء بعدها بسبع سنوات أو ثماني سنوات، فكيف يقول أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء؟ من يعرف الجواب؟ يا عمرو، تقول لأن بيعة النساء متقررة لدى السامعين بالآية، وبيعة العقبة لم تكن مفهومة ولا معروفة عند الناس، فشبه الشيء الذي لا يعرف بالشيء الذي يعرف، وهذا يجوز وإن كان المعروف متأخرا عن الأمر غير المعروف، لأن آية بيعة النساء كل الناس يحفظونها، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، الآية من سورة الممتحنة، فهذا وجه التشبيه. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال أنبأ عبدوس بن حسين النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عباد بن الصابت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا تشركن، كما أخذ على النساء ألا تشركوا بالله شيئا، يعني يقصد الآية كما أخذ على النساء في الآية. نعم، حسنا. كما أخذ على النساء ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا يعظه بعضكم بعضا ولا تعصوني في معروف آمركم، فمن أصاب منكم حدا فعجلت عقوبته فهي كفارة، ومن أخر عقوبته فأمره الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، انتهى. قال أنبأ علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حاء وأنبأ محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم حاء وأنبأ الحسن العلي النصيبي قال حدثنا عبدان قال حدثنا زيد بن الحريش وخليفته قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال وأنبأ خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. وأنبأ أحمد بن إسحاق وعلي بن محمد قال حدثنا معاذ قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء قال يزيد كان خالد حدثنا به قبل ذلك عن أبي الأشعث، فقلت لخالد كيف كنت حدثتني عن أبي الأشعث؟ فقال غيره أجعله عن أبي أسماء عن عبادة بن صامت رضي الله عنه الحديث، انتهى. قال أنبأ أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة رضي الله عنه عن أبي قلابة قال خالد حسبه ذكره عن أبي أسماء عن عبادة رضي الله عنه، انتهى. وقال خالد عن خالد عن أبي قلابة أو أبي الأشعث، وقال ابن أبي شيبة وغيره عن أبي علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء، انتهى. خالد الأول غير خالد الثاني، وهذا إذا صحت الرواية، فالمقصود بالأول خالد، بالثاني خالد الحذاء. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال أنبأ أحمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم ابن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد حاء وأنبأ محمد القرقساني قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا عيسى بن حماد المصري حاء وأنبأ علي بن نصر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال وأنبأ تميم بن محمد قال حدثنا محمد بن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزل ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب في غشينا من ذلك شيئا، كان قضاء ذلك إلى الله عز وجل. انتهى. رواه محمد بن إسحاق وغيره عن يزيد بن أبي حبيب. في الحديث اللي قبله حاشية رقم 2 مكتوب كتب شيخنا رحمه الله لعل كلمة خالد الثانية مكررة، اكتب جنبها ليست كذلك، فإن خالد الأول هو خالد بن عبد الله الواسطي، وخالد بن الثاني هو خالد بن مهران المعروف بالحذاء. نعم، الأول خالد بن عبد الله الواسطي، الثاني خالد بن مهران المعروف بالحذاء. أحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: أنبأ محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا تشركي بالله شيئا الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت لها عائشة: اقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن، فبايعها بالآية. انتهى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبايعها ويقول لها لا تشركي بالله شيئا، ويقرأ عليها شروط البيعة، وهي تضع يدها على رأسها وتقول إشارة كأنها تقول يعني بيعتك على رأسي وعلى القبول والإقرار والإذعان. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنبأ عبد الله بن جعفر البغدادي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر عليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. الحديث. انتهى. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدتم الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصلي قبل الخطبة، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل وهو يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقه معه بلال حتى أتى النساء، وقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. فقال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت: أمرأة منهن لم يجبه منهن غيرها. نعم يا رسول الله. قال: ولا يدري حسن من هي. قالت: تصدقنا. فقال بلال وبسط ثوبه: هلم فداكن أبي وأمي. قال: فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. انتهى. طيب، وأنتم على ذلك ولا لستم على ذلك؟ بإذن الله. قولوا نعم إن شاء الله نحن على ذلك. نعم. قال: أنبأ علي بن عباس بن الأشعث قال حدثنا محمد بن حماد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأ عبد الرزاق حاء وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا الحسن الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حاء وأنبأ محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن نصر بن القاسم قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن طاووسا أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ورضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حتى فرغ من آية كلها. ثم قال لهن حين فرغ: أنتن على ذلك؟ وقالت: أمرأة واحدة لم يجبه غيرها. نعم يا رسول الله. لا يدري حسن من هي. حسن راوي الحديث الحسن بن مسلم. الحسن بن مسلم يقول: أنا ما سألت من هي هذه المرأة فأنا ما أعرف. نعم. لا يدري حسن من هي. حسن. لا يدري حسن من هي. رواه عبد الرزاق وحجاج. انتهى. طبعا ما يفعله بعض مشايخ المنتسبين إلى الطرق الصوفية وإلى العلم أنهم يأخذون على تلامذتهم هذه البيعة، فهذه من البدع والمحدثات. هذه البيعة لا يجوز أن يأخذها الشيخ من تلامذته، إنما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز للحاكم ومن له الأمر والنهي من الأمراء والحكام أن يأخذوا مثل هذه البيعة على من ولاهم الله عز وجل أمر من الرجال والنساء. وأما المشايخ وطلاب العلم فعليهم أن يوصوا طلابهم بالوفاء بمثل هذه العهود الشرعية والمواثيق المرعية بدون أن يأخذ منهم البيعة، فليس له هو ذلك. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنبأ إسماعيل بن يعقوب البغدادي في مصر، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن حفصة بن سيرين عن أم عطية قالت: حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين. عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ على النساء ألا ينحن، فما وفى منهن غير خمس. انتهى. رواه أبو معمر عن عبد الوارث وابن وهب عن جرير بطوله، ورواه عاصم وابن عون وهشام عن حفصة انتهى. قال هذا الإسناد السابق فيه دلالة أن المصنف الإمام بن مندة ذهب إلى مصر فسمع من إسماعيل بن يعقوب البغدادي بمصر. نعم. أحسن. قال أنبأ أبو بكر عبد الله بن إبراهيم، قال حدثنا أبو مسعود بن أحمد بن فرات، قال أنبأ علي بن عبد الله، قال حدثنا أبو معاوية حاء، وأنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن إبراهيم بن الفضل، قال حدثنا أحمد بن سلمة، قال حدثنا إسحاق بن راهوية، قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: لما نزلت إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، قالت: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا بني فلان، فإنهم كانوا يسعدوني في الجاهلية فلا بد من سعادهن. قال: إلا بني فلان. انتهى. نعم. إلا بني فلان. نعم. يعني أم عطية لما بايعت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن بني فلان كانوا يسعدوني في الجاهلية، يسعدوني يعني يواسوني في الجاهلية بكلام مشابه للنوح، فأنا أستأذنك في أن أرد لهم الخير فأسعدهم، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا إذنا في النياحة، فإن الاستثناء منقطع، وإنما هو إذن بجواز المواساة وليس بطريقة الجاهليين. أحسنك. قال رحمه تعالى: ذكر ما يدل على أن مواجهة المسلم بالقتل أخاه كفر لا يبلغ به الشرك والخروج من الإسلام. هذا الذي ذكرناه، أن الذنوب منها ما لا يخرج الإنسان من الإسلام، وهو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والتكفيريين والمعتزلة. ومن ذلك قتل المسلم، فإن قتل المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، بل من أكبر كبائر الذنوب، وجاء فيه الوعيد الشديد. ومع ذلك قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نعم. أحسن. قال رحمه تعالى: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل، قال حدثنا أحمد بن سلمة، قال حدثنا أحمد بن عبدة حاء، وأخبرنا محمد بن يعقوب، قال حدثنا عمران بن موسى، قال حدثنا أبو كامل، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. فقتل صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. انتهى. رواه منصور عن ربعي عن أبي بكرة، ورواه عبد الرحمن بن المبارك وجماعة عنه. انتهى. طيب، جاء في بعض الروايات أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قاتل، فهمنا لماذا دخل النار واستحق دخول النار، لأنه قتل. طيب المقتول ليش في النار؟ جاء تفسيره في الرواية المحفوظة في البخاري وغيره، قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني كلاهما بادرا بالقتال، هذه جماعة وهذه جماعة. هذه دولة وهذه دولة، هذا حرب وهذا حرب، هذا يقول الله أكبر وهذا يقول الله أكبر، هذا المقصود. فالقاتل والمقتول في النار. لكن لو كان أحدهم لا يريد القتل والقتال، رجل في بيتي فعدى عليه اللص، فالقاتل في النار والمقتول ليس في النار، لأنه لم يبادر إلى القتال. وهكذا في الفتنة، لو كان الإنسان حلس بيتي فجاء أصحاب الفتن ودخلوا عليه بيته فقتلوه، فإنه لا يكون في النار. ولا بد أن نفهم متى يكون القاتل والمقتول في النار، إذا التقى بسيفيهما مبادرين القتال. نعم. أحسن. قال رحمه تعالى: ذكر ما يدل على أن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم كان من الكبائر. قال الله عز وجل: لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم. المصنف قال كان من الكبائر، والصواب أنه لا زال من الكبائر. قد يقول قائل: كيف يكون لا زال من الكبائر؟ رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام متصور بصورتين. الأولى من تفسير عمر أن رجلا دخل المسجد فرفع الصوت، فغضب عمر قال: ترفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني جاء عن السلف، عن عدة من السلف، ذكرهم الخطيب في كتاب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، وهو أنه لا يجوز رفع الصوت والكلام عند أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن. قال رحمه تعالى: أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا أبي حاء قال وأنبأ محمد بن أيوب قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حاء وأنبأ محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا هريم، نعم هريم، نعم، قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى حاء وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن النضر القشيري قال حدثنا يحيى بن خلف قالوا حدثنا المعتمر ابن سليمان قال حدثني أبي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: وأنتم لا تشعرون، قال ثابت بن قيس: أنا والله الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخشى أن أكون من أهل النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة، أو كما قال. انتهى. نعم. قال أنبأ أحمد محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان بن مسلم حاء وأنبأ محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان حاء وأنبأ محمد بن محمد بن الأزهر قال حدثنا علي بن عبد العزيز حاء وأنبأ محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن يحيى قالوا حدثنا حجاج بن منهال حاء وأنبأ محمد بن سعد ومحمد بن عبد الله بن المنذر قالا حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو سلمة موسى قالوا حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأ ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، قعد ثابت بن قيس بن شماس في بيته ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن معاذ: يا أبا عمر ما شأن ثابت؟ أترى؟ اشتكى. فقال: ما علمت له بمرض وإنه لجاري. فدخل عليه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت مني كنت من أشدكم رفع الصوت، وقد نزلت هذه الآية: قد هلكت أنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل هو من أهل الجنة. انتهى. قال أنبأ عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأ سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد نحوه. انتهى. قال أنبأ الحسين قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الأشيب وأنبأ محمد بن صالح الطوسي ومحمد بن يونس قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو سلمة بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال: وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت، فلما أنزلت هذه الآية جلس في بيته وقال: أنا الذي كنت ورفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أجهر له بالقول: حبط عملي وأنا من أهل النار. فتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل من أصحابه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفقدك. فقال: أنزلت فيها أنزلت في هذه فيها هذه الآية أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول حبط عملي وأنا من أهل النار. فأتاه الرجل فقال إنه يقول كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. قال أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة وكان في بعضنا الانكشاف فأقبل قد تكفن وقد تحنط قال بئس ما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل. انتهى رواه حبان وابو النضر وهدبة. قال أخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا قطن ابن نسير وأنبأ علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لا تقدم بين يدي الله ورسوله الآية قال انتهى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب البيكندي قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي أو يعقوب البغدادي حاء وأنبأ محمد بن عيسى المقدسي قال حدثنا إسماعيل بن حمدويه ابن حمدويه البيكندي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حاء وأنبأ محمد بن عيسى المقدسي قال حدثنا إسماعيل بن حمدويه البيكندي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حاء وأنبأ عمر بن ربيع قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك حاء وأنبأ محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ما قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن الكوكب انتهى. طبعا الإنسان الذي يعتقد أن الكوكب سبب في إنزال المطر فهذا من الشرك والكفر الأصغر، وإذا اعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر فهذا من الكفر الأكبر، ولذلك جاء في هذا الحديث الإطلاق لأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا. في الحديث اللي قبله اللي هو رقم 501 اللي في قصة قيس بن شماس فقال لسعد بن معاذ ايش مكتوب عندك؟ فقال سعد بن معاذ يا أبا عمر الصواب يا أبا عمرو أضيفه واو الصواب يا أبا عمرو وهي كنية سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم نكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم. قال رحمه الله تعالى أنبأ محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا الفضل بن حماد الفارس قال حدثنا عسيد بن أبي مريم قال حدثنا حماد الفارسي. في فرق بين الفارس والفارسي. من الفارس؟ لا الفارسي. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. أنا عندي عسيد ما يصير هذا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن كثير قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عن زيد بن خالد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أقبل علينا فقال هل سمعتم ما قال ربكم؟ وقلنا إلا ما علمنا الله ورسوله قال ذلك ثلاث مرات قال ربكم أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونجم كذا فذلك مؤمن بالنجم كافر بي وأما من قال مطرنا برحمة الله فذلك المؤمن بي كافر بالنجم انتهى. قال أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابته قال حدثنا عبد الصمد بن مسلمة عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عن زيد بن خالد. وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حاء وأنبأ محمد بن عمر قال حدثنا الفضل بن حماد قال حدثنا الحميدي حاء وأنبأ علي بن محمد بن نصر قال وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن كيسان قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فلما أصبحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا ما قال ربكم ليلة قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح الطائفة منهم كافرون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي أو قال كفر بنعمتي. وفي حديث حميدي قال سفيان وكان معمر قال حدثنا وكان معمر قال حدثنا عن صالح ابن كيسان ثم سمعناه من صالح انتهى. قال أنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا خالد بن مخلد حاء وأنبأ الحسن بن منصور الإمام بحمصة قال حدثنا علي بن الحسن بن معروف قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحا ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم قلنا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب فأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب وكافر بي وأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وقدرته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب انتهى. وقال خالد مكان قدرته بفضل الله انتهى. رواه عبد العزيز الماجشون عن صالح وقال فيه هذا رزق الله ونعمة الله انتهى. قال أنبأ عبدوس بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا أصبغ بن الفرج حاء وأنبأ حسان قال حدثنا الحسن قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب انتهى. قال أنبأ عمر بن ربيع قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن إبراهيم وأنبأ أحمد بن عثمان الإمام قال لا يجوز للمسلم أن يعتقد في الكواكب وفي الأزمنة إلا أنها أزمنة. فنحن مثلا نقول في شهر ديسمبر يأتي البرد، وليس ديسمبر هو الذي يأتي بالبرد، ولا يجوز أن نعتقد أنها مسببة للبرد، فديسمبر ظرف. كذلك إذا ظهر السهيل لا تأمن السيل، لأن السهيل علامة على زمن الأمطار وليس مسببا للأمطار، فضلا عن أن تكون مؤثرة في إنزال الأمطار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. حسنا. قال أنبأ عمر بن ربيع قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن إبراهيم وأنبأ أحمد بن عثمان الإمام قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عمرو بن سواد حاء قال حدثنا محمد بن نصر الخواص قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابي يونس عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله من السماء بركه الا اصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا انتهى. قال أنبأ محمد بن حسين قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا عكرمه قال حدثنا ابو زميل قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطر الناس حتى سالت قناة 40 يوما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر يقولون لقد صدق وكذا، ومنهم يقول رحمة وضعها الله انتهى. نحسنت، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان التام الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، والذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهد عليه أصحابه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الملتقى إن شاء الله السبت القادم لتكملة هذا السفر المبارك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. نقول لو كان الله الله ذكرا لله لقاله رسول الله، يعني أنتم أفهم من رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا فتحت المجال للعقل والذوق فهذا يقول الله الله ذكر، بعدين يجي واحد يقول هو ذكر، بعدين يجي واحد يقول لا هو في حرفين الأحسن وبعدين كلاب تنبح. نعم تفضل يا برياض. وقيمت لكم، نعم لإمامكم، نعم لا يصلي إماما يصلي مأموما، نعم قال تكرمة الله لهذه الأمة ثم بعد ذلك يكون إماما للمسلمين ويصلي بهم. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.